الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذه الكلمات النيرة والمحاضرة الطيبة المباركة، تطرق فيها وفقه الله لأمر في غاية من الأهمية، وهي خطورة الشائعات وكيف تعالج الشائعات التي أصبحت هي ديدن كثير من الناس، حتى بعض من يزعم أنه من طلاب العلم يجرون وراءها كما يجري الواهم خلف السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الشائعات هي تلك الأخبار الخطيرة التي تؤدي إلى فساد في المجتمع حاضرا أو مستقبلا، وسواء كانت تلك الشائعات صحيحة أم غير صحيحة، لأنه ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال آن أوان قوله والنطق به. والله تبارك وتعالى حذر من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم أشعلت الشائعات من فتن، وكم أشعلت من حروب، وكم أشعلت من فرقة وتمزق، وكم أحدثت من أحداث، وكم نتج عنها من خطورة وبدع وضلال خطير. يكذب المرء الكذبة وينشرها، ثم يتداولها الناس بينهم إلى أن تصبح كأنها خبر صحيح يصدقه كثير من الناس. أما يدري صاحب هذه الكلمة أنه يشرشر شدقه يوم القيامة بكلابين من النار حتى من يصل إلى قفاه؟ أما يدري أنه يسن سنة سيئة خطيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها أو مثل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ذكر أخي وفقه الله كثيرا من النصوص، ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من تحدث بحديث وهو كذب وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين. وكما قلت إن الشائعات حتى ولو كانت صحيحة لا يجوز ترويجها ولا بثها ولا نشرها، تبدأ شرارة صغيرة فلم تثبت تلبث أن تكبر. يقول البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا، كما هو معلوم، ومعظم النار من مستصغر الشر. يقول كلمة لا يلقي بها على باب تهوي به في جهنم 70 خريفا. البخاري رحمه الله تعالى صدر باب الفتن التي تموج البحر، تموج كموج البحر، بأبيات لامرئ القيس، أبيات لرجل جاهلي، لكن المقصود معناها. ذكر رحمه الله روى عن خلف بن حوشب عن سفيان أنهم كانوا يتمثلون في الفتن بهذه الأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. الشائعات تؤدي إلى مفاسد وأمور لا تحمد عقباها، قد تفرق بين الرجل ووالده، وبين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه، وبين حتى تصل إلى إشعال حروب بين دول بأكملها. الشائعات أمرها خطير. يقول علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، خليفة الراشد علي بن أبي طالب، يقول: إياكم والمذايع. إياكم المذايع. من هم المذايع؟ المذايع الذين يتناقلون الأخبار، كل خبر ينقله، ولا سيما مع وجود هذه الأجهزة في هذا العصر. يعني يذكر الشخص خبرا فإذا به يطير في الآفاق في كافة بقاع الأرض، لأن الناس أصبحوا كالقرية الواحدة. فلنتنبه ولنحذر من خطورة الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فالله الله أيها الإخوة، في البعد عن الشائعات والظنون. وكثيرا ما فرقت هذه الشائعات حتى بين طلبة العلم، تجدهم أحيانا قد يكونون على منهج واحد وعلى طريق واحد. يأتي رجل أو يأتي شخص مشبوه فيلقي كلمة أو يقول كلمة تفرق بين الإخوة. جاءني مرة وأنا نازل من درس الحرم رجل قال: فلان يقول عنك كيت وكيت. قلت: إن نقلت لي مرة أخرى شيئا أو خبث هذه الأخبار سوف أطردك من الدرس، بل سوف أطردك من هذا البلد. ما شعرت إلا وأخي الذي نقل عنه يتصل علي، قال: يا فلان جاءني فلان يقول إنك قلت في كيت وكيت. بهذا تحصل الفرقة ويحصل الخزي ويحصل تسلط الأعداء. وعلى المسلم دائما يسعى إلى ما يجمع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومن أعظم أسباب الفرقة الشائعات، الشائعات. فأوصيكم نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والجد والاجتهاد في البعد عن الشائعات، والتثبت من كل ما يحكى ويقال، والرجوع في الأخبار إلى المصادر الموثوقة. فما آفة الأخبار إلا رواتها، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن أن تطرح بعض أسئلة في حدود خمس دقائق إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي العبد اللطيف عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، خطر الشائعات ووجوب التثبت. وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي حوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، والمدرس هو بالمسجد النبوي وموجه الدعاة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر الإخوة المباركون أن هذه المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة، وتتوقف هذه المحاضرات التي كل يوم أربعاء وكذلك الكلمات كل يوم سبت، وتبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى الدورة العلمية المدنية الخامسة في هذا المسجد المبارك من يوم السبت القادم 14 من شهر شعبان، وتستمر لمدة 15 يوما إلى اليوم 28 من شهر شعبان، كل يوم بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء إلا الأسبوع الأول ستكون هناك كذلك فترة الفجر، وتكون المحاضرة الافتتاحية لهذه الدورة يوم الجمعة بعد غد إن شاء الله بعد صلاة المغرب لفضيلة شيخنا ووالدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي في محاضرة بعنوان سبعة يظلهم الله في ظله، فنحث الجميع على الحضور والاستفادة. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الصيام في شهر شعبان والإكثار من ذلك لا سيما النصف الثاني منه؟ كما ثبت في الحديث الصحيح عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما رضي الله عن الجميع في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في شعبان، فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فيحب أن يرفع عمله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. والعجيب أن نلاحظ أن بعض الناس يصومون شهر رجب بدون دليل ولا يتنبهون لصوم أكثر شهر شعبان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيصومون هذا الصوم البدعي الذي اخترعوه من عند أنفسهم، ويتركون صوم أكثر شعبان الثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مصداق لقول الله تعالى ينطبق على أهل البدع: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. صم أكثر شعبان، والذي يترجح فيما يظهر لي أنه يصوم المسلم يصوم أكثره إلا اليومين الأخيرين كما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين، وحتى الراجح أنه حتى ولو في النصف الثاني، لكن يبدأ الأفضل والأكمل أن يبدأ من بدايته ويواصل، وأقل ما هنالك أنه يصوم الأيام البيض والاثنين والخميس في هذا الشهر الطيب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه. لكن أنبه إلى مسألة: لا توجد عبادة خاصة غير الصوم مسنونة في شهر شعبان، لا صلاة الرغائب ولا ذبيحة في يوم أول جمعة ولا في آخر جمعة ولا في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان، كما أنه لا يسن إحياء تلك الليلة، ليس هناك دليل يدل على تخصيص تلك الليلة بقيام دون غيرها من الليالي، لكن يقوم المسلم ما كان يقومه، وخير العمل ما داوم عليه المسلم وإن قل. فعلينا أن نلزم السنة فإنه طريق الجنة. سؤال آخر. واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاجتماع بعد صلاة المغرب في ليلة النصف من شعبان وقراءة سورة ياسين 3 مرات ثم بعد العشاء الاحتفال بهذه الليلة المباركة؟ كما نبهتكم إخوتي وأحبتي في الله، ليس على هذا دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من السلف الصالح، لا صلاة قراءة سورة ياسين ولا احتفالات معينة في تلك الليلة، بل هي بدعة منكرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. صح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فاحذر يا عبد الله من التهافت على هذه البدع. العجيب أن الناس يتركون السنن التي دلت عليها الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهافتون على إحياء تلك البدع. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وأيضا لتلك الاحتفالات أصل وثني. هناك قبر في إحدى الدول الإسلامية، أظنه يسمى ابن الرومي أو كذا، يطاف به ويعبد من دون الله، يذبح له وينذر له ويحج إليه كما يحج إلى الكعبة، ويستغاث بصاحبه وتقام له القرابين كما تقام للات والعزى ومناة وهبل. فلذلك أذكر نحن صغار أول ما قدمنا المدينة من البادية، والحمد لله الآن هذه عادة تركت في هذه الأيام الحمد لله، وهذا يدل على وعي الإخوة المباركين في المدينة النبوية، أن وهو إن شاء الله ترك هذه البدع. كانوا يقومون بمسيرة ليلة 15 من شعبان الأطفال الصغار، ويطرقون الأبواب ويشحتون المرأة التي تعطيهم، يمجدونها ويمدحونها ويقولونها بنت البيت، ست البيت غندورة، والمرأة التي لا تعطيهم يسبونها ويشتمونها ويقولون لها: كبريتة يا كبريتة، ست البيت عفريتة. خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وهي التي تسمى في بعض دول الخليج الآن بحفلة الإيش، القرقعان، مدري القرقعان، ها قرقعان، المهم دعونا من تسميتها ما لا يترد، لكن هي خرافة ومبنية على خرافة ومبنية على شبه وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر، مثل ما نبهتكم في في مسجد آخر، هذا ما يسمى بعيد الحب أو عيد الدب. هذا العيد الوثني، عيد الوثني الذي هو احتفال بفالنتاين الصنم المعروف في عند الروم، عند الرومان قديما، ويتبادلون فيه الناس حتى من المسلمين، وللأسف من المنتسبين للإسلام: أنت مش سويت الزوج، ما جبت الزوجة وردة يوم عيد الحب، مناسبة عيد الحب. نشر أحدهم طرفة في الأسبوع الماضي، وقفت عليها في بعض المواقع، أن رجلا جاء بكعكة حمراء، طبعا هو لابد يكون وردة حمراء والكعكة حمراء، كل شيء أحمر وهدية حمراء، فأعطاها لزوجته بناء عليه، وبسبب اختصموا حتى كاد أن يطلقها، ثم إنه خرج بالكعكة وأعطاها لعامل في محطة وقل: خذ، أنت الذي تستاهل هذه الإيش الكعكة ليست المرأة التي ثارت علي. أصلا ما الذي جرأك أن تحتفل بعيد من أعياد الكفار الرومان؟ حتى ليس حتى بعض النصارى ينكره، النصارى ما وجد إلا قريبا عندهم، هو عيد وثني روماني قديم، فكيف نسمح لأنفسنا بأن نحيي هذه الأعياد أعياد الجاهلية؟ الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وأستميحكم عذرا على أنني يعني عندي التزام بعد الصلاة وسفر، وحتى أخي جزاه الله خير جاملني فاختصر المحاضرة، جزاه الله خيرا، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.